بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فهذه هي المحاضرة 14 من المحاضرات المقررة في علم النحو على المستوى الثاني قسم الاقتصاد وإدارة الأعمال طلابا وطالبات في الانتساب المطور. أيها الإخوة والأخوات، تحدثت في المحاضرة السابقة عن كان وأخواتها وأقسامها، وذكرت الفرق بين التمام والنقصان في هذا الباب، وضربت الأمثلة على ذلك، وذكرت الشواهد على ذلك، وأعربت ما يحتاج إلى إعراب. وأنتقل في هذه المحاضرة إلى موضوع آخر ومسألة أخرى في باب كان وأخواتها، وهي مسألة جواز حذف نونها، جواز حذف نون كان. تختص كان بخصائص، ولذلك سميت أم الباب، وسمي الباب بها، فقيل كان وأخواتها، وذلك لما تختص به وتتميز به عن بقية الأفعال 13. فمن خصائصها، ولها خصائص كثيرة، ولكن من هذه الخصائص نختار خاصية واحدة وميزة تميزها عن بقية أخواتها، وهي جواز حذف نونها، جواز حذف آخرها. هذا الحذف، وهو جواز حذف نونها، يشترط فيه 5 شروط. لا يجوز هذا الحذف إلا ب5 شروط. الشرط الأول أن تكون بلفظ المضارع، بلفظ المضارع يكون وتكون ونكون وأكون. والشرط الثاني أن تكون مجزومة، بمعنى أنها إذا كانت مرفوعة أو منصوبة لا يجوز حذف نونها. والشرط الثالث أن لا تكون موقوفا عليها، فإذا وصل الكلام لم يجوز حذف نونها. والشرط الثالث وألا تكون موقوفا عليها، فإذا وقف عليها وجب ذكر النون. ولا متصلة بضمير نصب، فإن كانت متصلة بضمير نصب وجب ذكر النون ولم يجز حذفها. وألا تكون متصلة بساكن، فإذا اتصلت بساكن وجب حذف النون، وسيأتي بيان ذلك. إذن الشرط الأول أن تكون بلفظ المضارع، فإن كانت بلفظ الأمر أو بلفظ الماضي لم يجز حذف نونها. الشرط الثاني أن تكون مجزومة، فإن كانت مرفوعة أو منصوبة لم يجز حذف نونها. الشرط الثالث أن لا تكون موقوفا عليها، فإن كانت موقوفا عليها لم يجز حذف نونها، بمعنى لا بد أن تكون في وصل الكلام. والشرط الرابع ألا تكون متصلة بضمير نصب، فإن اتصلت به لم يجز حذف نونها. الشرط الخامس والأخير ألا تكون متصلة بساكن، فإن اتصلت بساكن وجب ذكر النون ولم يجز حذفها. وبالمثال يتضح المقال، فأقول مثال ذلك قوله عز وجل ولم أك بغيا، قالت ربي أنى يكون لي غلام ولم يمسسني بشر ولم أك بغيا، مريم عليها السلام، ولم أك بغيا. أصله أكو، هذه كلمة أكو أصلها أكون، أصلها أكون. دخل عليها حرف الجزم لم، فصارت لم أكن، لم أكن. سكنت النون فالتقى ساكنان الواو والنون أكون، فتخلصا من التقاء الساكنين حذفنا الواو فصارت ولم أكن، بغية. ثم حذفت النون للتخفيف فصارت ولم أكو، ولم أكو بغية. وهذا حذف النون حذف جائز، ولم أكو بغية. كيف تعرب ولم أكو بغية؟ أعرب لم حرف نفي وجزم لا محل له من الإعراب، وأكو فعل مضارع مجزوم وعلامة جزمه السكون على النون المحذوفة للتخفيف، وعلامة جزمه السكون على النون المحذوفة للتخفيف. واسمها ضمير مستتر تقديره أنا، اسم أكن ضمير مستتر تقديره أنا، وبغيا خبر منصوب علامة نصبه الفتحة. هذا مثال على جواز الحذف، ولم أكو بغي. ولم يكن من المشركين، عن إبراهيم يتحدث عز وجل عن إبراهيم ولم يكن من المشركين. لم حرف نفي وجزم لا محل له من الإعراب، ويكو فعل مضارع مجزوم بلم وعلامة جزمه السكون على النون المحذوفة للتخفيف. ولم يكن من المشركين، أصلها يكون، حدث فيها ما حدث في أكون في ولم أكو بغية، حيث سكنت النون للجازم فالتقى ساكنان النون والواو فحذفت الواو لالتقاء الساكنين فصارت ولم يكن، ثم حذفت النون تخفيفا فصارت ولم أكو. فأكو فعل مضارع مجزوم بلم علامة جزمه السكون على النون المحذوفة، واسمها ضمير مستتر تقديره هو، يعني إبراهيم عليه السلام، من المشركين جار ومجرور خبر يكو، خبر يكو. طيب، هذه أمثلة على ما توافرت فيه الشروط الخمسة. لو تخلف شرط من هذه الشروط فما الحكم؟ لم يجوز حذف النون. مثال ذلك قوله عز وجل: لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة. لم يكن الذين، أقول هنا يكن فعل مضارع، هذا شرط مجزوم، هذا شرط غير موقوف عليه، هذا شرط توافرت فيه هذه الشروط، غير متصل بضمير نصب، هذا شرط توافر فيه أربعة شروط، لكن تخلف شرط واحد وهو أنه متصل بساكن. أين هذا الساكن؟ الساكن هو اللام في الذي، الساكن هو اللام في الذي. لم يكن الذين، لم يكن الذين، اللام هنا ساكنة اتصلت بها نون يكن، فلم ي... ولذلك لا يجوز حذف النون من يكن. ولذلك تجد من النون مكسورة مع أنها مبنية، مع أنها مجزومة بالسكون هنا تخلصا من التقاء الساكنين، لأنها سكنت النون للجازم فالتقت باللام في الذي وهي ساكنة، وحينئذ للتخلص من التقاء الساكنين نحرك النون بالكسر، نحرك النون بالكسر. لم يكن الذين كفروا، فالكسرة هنا ليست كسرة إعراب وإنما هي كسرة عارضة لالتقاء الساكنين. ولذلك لما حركت بالكسر لالتقاء الساكنين استعصت على الحذف لأن الحركة تقويها، ولكن لما كانت ساكنة فيما في قوله تعالى ولم أكو بغية ولم يكن من المشركين، كانت النون ساكنة صارت ضعيفة، ضعيفة، فقوي عليها الحذف فحذفت. وكذلك لا يجوز الحذف في قوله صلى الله عليه وسلم إن يكنه، إن يكنه، يكنه هنا تكتبها بهذه الطريقة يا كاف نون ها، ها فقط، إن يكنه فلن تسلط عليه وإلا يكنه فلا خير لك في قتله. هذا عمر رضي الله عنه رأى رجلا يقال له بن صياد، ووجد فيه شبها كبيرا من المسيح الدجال الذي وصفه لهم الرسول صلى الله عليه وسلم. وقال عن صلى الله عليه وسلم قال عن الدجال وخوف الأمة منه، وطلب من العلماء أن يخوفوا أمته منه وأن يذكروا حقيقته وأن لا يغفلوا عن ذكره، لأنه فتنة عظيمة يبتلي بها الله الناس، ويؤتيه الله عز وجل من القدرة على إحياء الموتى فيما يظهر للناس وإماتة الأحياء وما إلى ذلك ما يفتن الناس، حتى أنه يمر على القرية فلا يؤمنون به فتمحل ديارهم، ويمر على القرية فيؤمنون به فيغدق عليها من الخيرات ومن الهدايا والعطايا فيما يظهر للناس، ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم قال إن جنته نار وناره جنة، هذا هو المسيح الدجال. ثم قال إنه أعور وإن ربكم ليس بأعور، هذه علامة من علامات الدجال أنه أعور. فعمر رأى ابن صياد، ابن صياد هذا وجد فيه شبها من الدجال، فقال هذا هو الدجال، سأقتله وأكفي الناس شره لأنه أعور وفيه شبه كبير من الدجال. فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال الرسول صلى الله عليه وسلم إن يكنه فلن تسلط عليه، لأن الله عز وجل كتب عنده أن فتنة الدجال كائنة لا محالة، ولن يستطيع عليه أحد إلا عيسى عليه السلام حين ينزل ويقتله عند باب لد ويكفي الناس شره، هذا هو قدر الله الذي سيكون ونحن نؤمن به لأننا نؤمن بالغيب كما قال الله عز وجل الذين يؤمنون بالغيب. أنا أقول هذا لأجل أن يتضح لكم الشاهد عندي هنا النحوي، أشرح لكم الجانب التاريخي هذا والجانب العقدي هذا، لأن فيه عقيدة هنا وهي الإيمان بهذا. أقول قال له عمر، قال له النبي صلى الله عليه وسلم إن يكنه فلن تسلط عليه، لن تستطيع قتله، وإن لا يكن فلا خير لك في قتله، تقتل رجل مسلم ماذا تريد منه إذا لم يكن هو المسيح. عندنا كلمة يكنه هنا للخبراء في النحو، يكن هنا اسم عفوا فعل الشرط، يعني إن هنا تجزم فعلين، فعل الشرط وجواب الشرط. يكن هنا فعل مضارع مجزوم بإن الشرطية التي تجزم فعلين، فعل الشرط وجوابه، وعلامة جزمه السكون لأنه فعل الشرط. واسم يكن هنا ضمير مستتر تقديره هو، يعني إن يكن ابن صياد المسيح الدجال، الهاء هنا تعود على المسيح الدجال، إن يكنه، واسمها اسم يكن ضمير يعود على ابن صياد، إن يكن ابن صياد المسيح الدجال فلن تسلط عليه، هذا المعنى إن يكنه، والهاء هنا ضمير متصل في محل نصب خبر يكن. الشاهد من الحديث أن النون هنا في يكن لا يجوز حذفها، وإن كان الفعل مضارعا مجزوما غير موقوف عليه ولا متصل بساكن، لكنه هنا متصل بضمير نصب وهو الهاء، فالهاء هنا في محل نصب خبر يكن، في محل نصب خبر يكن، وعلى هذا فلا يجوز حذف النون من يكنه. انتبه لهذا، انتبه لهذا. وكذلك لو وقفت عليه ولم أكو ولم أك ما يصلح، ولذلك نقول ولم أكن، إذا وقفت تعيد النون، يجب أن تعيد النون، ولم يكن وقفت تعيد النون، لكن لو وصلت ولم يكن من المشركين ولم أكو بغية. هذا هو مختصر القول في حذف نون كان، حذف نون كان إذن يجوز حذفها بخمسة شروط. توافرت هذه الشروط في قوله عز وجل ولم أكن بغيا ولم يكن من المشركين. ومتى ما تخلف شرط لم يجوز الحذف كما بينت لكم ووضحته في الشواهد التي ذكرتها وعلى ذلك فقس قس الكلام الذي أنت تريد أن تقوله قسه على هذه القواعد وعلى هذه الشواهد. بهذا نكون قد انتهينا من باب كان وأخواتها وهو الباب الأول من أبواب النواسخ. العلماء رحمهم الله وجدوا أن هناك كلمات تعمل عمل كان ولكنها ليست بأفعال، يعني كان وأخواتها أفعال ولكنها ليست بأفعال وإنما هي حروف، فجعلوا لها بابا مستقلا سموه باب ما المشبهة بليس، وليس من أخوات كان كما مر علينا تعمل عمل كان، ولكنهم شبهوا بها ما لأنهما يجتمعان في إفادة النفي، فقولك ليس زيد حاضرا مثل قولك ما زيد حاضرا، كلاهما معناهما واحد وهو إفادة النفي نفي الحضور. ولذلك نقول ما مشبهة بليس، لماذا؟ لأن ليس فعل وما حرف، والأصل في العمل أن يكون للأفعال لا للحروف، فلما عمل الحرف وهو يفيد النفي كالفعل قلنا إنه عمل تشبيها له بالفعل حملا على الفعل، لأن الفعل أقوى في العمل، أقوى في العمل من الحرف، الحرف ضعيف أما الفعل فهو قوي يعمل ما لا يعمله الحرف. لذلك يقول النحويون ما المشبهة بليس، لأن ما حرف وليس فعل، وما هنا تفيد النفي وليس تفيد النفي، فلما تشابه في المعنى تشابه في العمل فأعطيت ما عمل ليس. فما هنا نسميها ما المشبهة بليس، ولذلك هي تعمل عمل ليس عند قبيلة واحدة من قبائل العرب وهي قبيلة قريش، فترفع المبتدأ ويسمى اسمها وتنصب الخبر ويسمى خبرها، فتقول ما زيد حاضرا ما زيد ناجحا، فما حرف نفي لا محل له من الإعراب يعمل عمل ليس، فيرفع المبتدأ وينصب الخبر، وزيد اسم ما مرفوع علامة رفعه الضمة، حاضرا خبرها منصوب علامة نصبه الفتحة، تماما مثل ليس زيد حاضرا. إذا عرفت هذا الآن أنا أريد أن أشرح لك كلمة ما المشبه بليس. إذا عرفت هذا فاعلم أن ما هذه للعرب فيها لغتان، لغة قريش قوم الرسول صلى الله عليه وسلم الذين نزل القرآن بلغتهم، وهي إعمالها عمل ليس، ترفع المبتدأ ويسمى اسمها وتنصب الخبر ويسمى خبرها. واللغة الثانية لغة بني تميم سكان اليمامة، وهي الآن تشمل المنطقة الوسطى هذه الرياض وما حولها، كانوا يقيمون فيها في وسط نجد، وهم بنو تميم. هؤلاء لا يعملونها عمل ليس، بل يهملونها على الأصل في الحرف أنه لا يعمل وأن العمل للفعل، فيقولون ما زيد حاضر، ما نافية حرف نفي لا محل له من الإعراب، وزيد مبتدأ وحاضر خبره مرفوع علامة رفعه الضمة، وعلى هذا فهي لا تعمل ولا تؤثر شيئا في المبتدأ والخبر، هذا عند التميميين، لكن عند الحجازيين لا تعمل، وبلغتهم جاء القرآن، ولذلك قال الله عز وجل فقد أوتي يوسف عليه السلام أوتي الجمال الشكلي الظاهري، وهو جميل عليه السلام في ظاهره وباطنه عليه السلام وعلى نبينا وعلى جميع الأنبياء. وعندما بغت عليه امرأة العزيز وراودته عن نفسه وفعلت ما فعلت ومكرت وكادت له كيدا، تحدث نسوة في المدينة أن امرأة العزيز تراود يوسف عن نفسه، ويوسف عندهم في ذلك الوقت عبد يباع ويشترى، اشتروه بثمن بخس. فقالوا امرأة العزيز الوزير تراود فتاها عن نفسه؟ أي نعم. فقالت سأريهن كيف فتنت بهذا الرجل بهذا الفتى، فأجلستهن وأخرجته عليهن هكذا فجأة، وقد آتت كل واحدة منهن سكينا فلما رأينه أكبرنه وقطعن أيديهن، من الدهشة مما رأينا من الجمال وقطعن أيديهن وقلنا حاشا لله، ما هذا بشرا، ما هذا بشرا، شيء لم يرينه من قبل في رجالهن. فقلنا ما هذا بشرا، هذا اسم ما في محل رفع اسم إشارة، وبشرا هنا خبر ما الحجازية منصوب علامة نصبه الفتحة. إذن جاء عمل ما في القرآن، جاء عمل ما المشبه بليس على لغة الحجازيين، لكن لو كنت تميميا لقلت في غير القرآن ما هذا بشر، هكذا مبتدأ خبر، وما حرفنا في لا محل له من الإعراب. ومثل ما هذا بشرا قوله تعالى فالذين يظاهرون من نسائهم فيقول لزوجته علي كظهر أمي، قال الله عز وجل ما هن أمهاتهم، ما هن أمهاتهم، إن أمهاتهم إلا اللائي ولدنهم وإنهم لا يقولون منكرا من القول وزورا. ما حرف نفي يعمل عمل ليس، فيرفع المبتدأ وينصب الخبر، ما هن أمهاتهم، هن اسم ما في محل رفع ضمير منفصل في محل رفع اسم ما، وأمهاتهم، أمهات هنا خبر ما منصوب علامة نصبه الكسرة لأنه جمع مؤنث سالم وهو مضاف، وهم في محل جر مضاف إليه. فما هن أمهاتهم عملت هنا ما عمل ليس على لغة أهل الحجاز. ما هذه عند الحجازيين لا تعمل هذا العمل مطلقا، لا، عملها له شروط، له شروط سنذكرها شرطا شرطا. هذه الشروط ثلاثة. الشرط الأول أن يتقدم اسمها على خبرها بهذا الترتيب، يأتي الترتيب على الأصل، الاسم ثم الخبر. لو تقدم الخبر على المبتدأ وجب إهمالها وعدم إعمالها. لو قلت ما حاضر زيد، ما حاضر زيد، فإنه يجب إهمالها ولا يجوز إعمالها، لا عند الحجازيين ولا عند التميميين. فتقول ما حرف نفي لا محل له من الإعراب، وحاضر خبر مقدم مرفوع علامة رفع الضمة، وزيد مبتدأ مؤخر مرفوع علامة رفع الضمة، وما مهملة هنا لا تعمل لا عند الحجازيين ولا عند التميميين لتقدم الخبر على الاسم. إذن هذا هو الشرط الأول من شروط إعمال ما عند الحجازيين، وهو أن يتقدم اسمها على خبرها، فإن تأخر الاسم عن الخبر وتقدم الخبر فإنه لا يجوز إعمالها عمل ليس، بل يجب إهمالها. وسأكمل إن شاء الله في المحاضرة القادمة بقية شروط إعمال ما عمل ليس عند الحجازيين، وأقف عند هذا الشرط، ويبقى شرطان آخران سأذكرهما إن شاء الله في المحاضرة القادمة، وهي المحاضرة 15 بإذن الله. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقني وإياكم بما يحب ويرضى، وأن ينفعنا بما نقول ونسمع وبما نأتي ونذر، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.